قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني عبد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قلت: وهذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد عند مسلم رحمه الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة. الزمن الطويل قد يكون ذلك مستغرقا عمره، مثل ما قال في الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يكون استغرق عمره إلا فترة يسيرة قبل الوفاة، ثم يختم له بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي ما قدره الله وقضاه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيذكرها فيدخلها. وهذا الحديث كلما مر علي أذكر قصة في هذا المجلس في درس الوالد من سنوات، أحد طلاب العلم نقل لنا بشارة أن جدته أسلمت قبيل وفاتها بثلاثة أيام وعمرها جاوز 90 سنة فقد يمضي عمر المرء كله في الكفر ويريد الله سبحانه وتعالى له النجاة فيهيئ له أسباب النجاة حتى لو لم يبقى على موته إلا اليوم واليومين أو الثلاثة أو الأسبوع أو نحو ذلك. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. قال المصنف رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث، قال: وهذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد، ثم ساقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال: لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. هذا القيد يبدو للناس مفسر للأحاديث السابقة التي جاءت بدون هذا القيد: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، يكون على ظاهره الصلاح أو شيء من الصلاح، لكن في قلبه في باطنه خلل من رياء أو سمعة أو إرادة للدنيا أو أشياء من هذا القبيل، يكون في الباطن خلل. ومثل هذا لا يوفق والعياذ بالله للخاتمة الحسنة للفساد الذي انطوى عليه في باطنه. لكن من كان في باطنه صحيح المعتقد والإيمان والثقة بالله وحسن التوكل عليه واللجوء إليه، فإن الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وعظيم منه لا يضيع عليه إيمانه، لا يضيع عليه وما كان الله ليضيع إيمانكم، بل يحفظه عليه ويثبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نقل الإمام القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن عبد الحق الإشبيلي كلمة نافعة جدا في هذا الباب، قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر أو إقدام على العظائم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بمعنى أن من كان على المعتقد الصحيح والإيمان القويم والمجاهدة للنفس والمداومة على سؤال الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، من كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له إيمانه، احفظ الله يحفظك، يحفظ له إيمانه ويثبته على الحق ويرزقه حسن الخاتمة. وما أحوج العبد إلى كثرة السؤال والإلحاح على الله بالثبات والسلامة من الزيغ والتوفيق لحسن الخاتمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله تعالى، إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها، الإلهام هذا في القلب، فإلهام القلب فجوره أو إلهام القلب تقوى هذا بيد الله، هذا الإلهام بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يلهم القلوب إما التقوى أو الفجور. ولهذا المسلم دوما يسأل الله الهداية ويعوذ ويستعيد به سبحانه وتعالى من الضلال، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هذا معنى قول ألهمها فجورها وتقواها، إن شاء أقامه أي إن شاء أقام القلب على طاعة الله عز وجل، وإن شاء أزاغه بانحرافه ووقوعه في الضلال. فنبينا عليه الصلاة والسلام سئل كما في هذا الحديث أرأيت ما يعمل الناس اليوم، المراد بالأعمال عموم أعمالهم من طاعة أو غيرها، أعمال الناس عموما طاعات الطائعين وعصيان العاصين، رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أفي شيء قضي، هذا السؤال، أو فيما يستقبلون به، يعني أمر مستأنف لم يقدر ولم يقضى عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، مثل ما قال في الحديث الآخر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. في الحديث الآخر قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار؟ قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة يطول استقصاؤها، وقد تقدم منها جملة في إثبات علم الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات. ثم أورد رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به أي يحرك به الأرض. وهذه الطريقة غالبا يفعلها الإنسان وهو يتأمل أو يفكر أو نحو ذلك، إما أن يحرك التراب بإصبعه أو يحرك التراب بعود في يده ينكت به التراب، يعني يحرك به التراب. فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. علم بما لم يسمى فاعله، أي علم الله سبحانه وتعالى ما منزلها من الجنة أو منزلها من النار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ قالوا فلما نعمل إذا كان الأمر كذلك أن كل نفس علم منزلها من الجنة ومنزلها من النار، ففيما العمل؟ لما نعمل؟ هذا مثل ما يقولون سؤال يطرح نفسه، هذا السؤال يطرح نفسه في مثل هذا الموقف، حتى من يسمع الحديث ينقدح في ذهنه هذا السؤال. إذا كانت الأمور مكتوبة مقدرة فيما العمل؟ وهنا قال قد علم، إذا كان قد علم كل منزلة من الجنة وكل منزلة من النار فيما العمل. لكن انتبه هنا إلى أمر، وهو أن هذا العلم لله سبحانه وتعالى، هذا علم، العلم لله سبحانه وتعالى، لكن أفراد الناس والمكلفين ما منهم من يعلم، هذا أمر مغيب، مغيب ماذا يؤول إليه أمره، ما هي خاتمته، ما هذا أمر مغيب، لا يدري ما يختم له. ولهذا قدمت في بعض الدروس خوف السلف رحمهم الله من السوابق ومن الخواتيم، لأن هذا أمر مغيب. نعم هو في علم الله سبحانه وتعالى علم منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار، وهذا بما يموت، وهذا بما وملك الموت أمر بكتب 4 كلمات، وسيأتي معنا الحديث وشقي هو أو سعيد، فهذا أمر علم وقدر وقضي وكتب، لكن العبد لا يدري، العبد هذا أمر مغيب عنه، سر مغيب عنه، والقدر سر الله في خلقه، هذا أمر مغيب ما للعبد به علم. ولهذا العبد في الحاح على الله سبحانه وتعالى يقول كما في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وفي رواية: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا. اللهم أني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى غير ذلك من الدعوات الكثيرة في هذا المعنى، لأن مستقبل الإنسان أمر مغيب، مغيب عنه. فيسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، حسن الخاتمة، حسن المآل، النجاة من الزيغ، السلامة من الضلال، يسأل الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يدافع نفسه ويعالجها على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يكون من الناجين وممن كتبهم في عداد الناجين. والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ أفلا نتكل؟ هنا الاتكال هل هو على شيء معلوم لنا؟ هل هو على شيء معلوم لنا أو على شيء غير معلوم؟ فالاتكال لا وجه له، الاتكال لا وجه له، اتكال لا وجه له، أمر هذا مغيب ما يدري عنه الإنسان، ما يدري هل المنزل منازل جنة أو منازل النار. ولهذا دائما يسأل ربه أن يجعله من أهل منازل الجنة، من أهل منازل الرضوان، وأن يعيده من الزيغ، وأن يعيده من الضلال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، المسألة هذه تحدث عنها الناس كثير في الجواب على هذا الإشكال، لكن أينما ذهب الإنسان في جواب هذا الإشكال أو هذا السؤال ما يجد جوابا يغني ويشفي ويكفي إلا هذه الكلمة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا هو الجواب الشافي الكافي الوافي، وهو يجمع أصلين لا بد من تحقيقهما ولا نجاة إلا بهما. الأصل الأول مأخوذ من قوله اعملوا، والأصل الثاني مأخوذ من قوله فكل ميسر لما خلق له، فهما أصلان لا نجاة إلا بهما. الأصل الأول بذل السبب ومجاهدة النفس والصبر والمصابرة والمرابطة، لأن لأنه في الحديث قال اعملوا. ومثل هذا الخطاب لا يكون إلا لمن له مشيئة، فالدليل على أن العبد له مشيئة، وهدي النجدين طريق الخير وطريق الشر، وبعثت الرسل وأنزلت الكتب وأقيمت الحجة، فيعمل يجاهد نفسه على العمل، على الطاعة، على التقرب إلى الله، وينأى بنفسه عن الحرام ومواطن الآثام. والأصل الثاني الاستعانة بالرب جل وعلا والتوكل عليه والانطراح بين يديه والافتقار إليه وكثرة سؤاله واللجوء إليه، فكل ميسر لما خلق له. ومعنى كل ميسر لما خلق له أي ما من خلقه الله للسعادة، نسأل الله الكريم من فضله، يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن يسره الله للشقاوة أعاذنا الله من ذلك يسره لعمل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب، أو يذكر كل على حدته وكتابه تعالى من علمه. هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الإيمان بالكتابة، والكتابة أي كتابة مقادير الخلائق. وهذه الكتابة حصلت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإنه في ذلك الوقت خلق الله سبحانه وتعالى القلم، وأول ما خلقه أمره بهذه الكتابة، قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه، في كتاب مثل ما ذكر المصنف لم يفرط فيه من شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: